غيبوبة. لما وصلت إلى مكتب الاستقبال، كانت تشيتشي لا تزال تحوم في المكان. ربما هي تكره العودة إلى ذلك الرجل الذي ينتظرها في البيت. كانت تتحدث على راحتها مع مجموعة من العاملين الذين يسمعونها دون اكتراث. سمعت من بين الكلام كلمتي معجزة وغيبوبة. ما الذي يجري؟ ألم تعرفي؟ أعرف بماذا؟ صاحبك أفاق. أفاق؟ من؟ ينكا؟ كلا، إنه السيد ياوتاي، فاق من الغيبوبة. وجدتني أركض قبل حتى أن أفكر في رد مناسب عليها. تركت تشيتشي واقفة عند مركز الممرضات وهرعت إلى الطابق الثالث. يبدو أن الدكتور أكي جيبي نسي أن يخبرني بذلك، وكانت فرصة أخرى لمحاضرة جديدة عن تاريخ المستشفى، وبالتالي لم أعرف منه أي شيء، أو ربما هو لم يذكر الأمر لأنه لم يحدث وأن تشيتشي أساءت الفهم. كانت عائلة مختار ملتفة حول فراشه، وبالتالي لم ألمحه فور دخول الغرفة. زوجته التي لا أنسى قوامها النحيل، ورجل طويل القامة أعتقد أنه أخوه، كان ظهرهما ناحيتي، يقفان متساندين وكأن هناك قوة خفية تجذبهما، ربما يعزيان بعضهما بعضا. رآني أولاده، ابناه يقفان في انتباه وأحدهما يبكي في صمت، بينما ابنته تحمل وليدتها بين ذراعيها ويبدو أنها تريها لأبيها. تلك هي الإشارة الوحيدة على أنه بالفعل أفاق من الغيبوبة. عاد مختار إلى دنيانا أخيراً. تراجعت حتى أترك العائلة على راحتها في لحظات لم الشمل الفريدة هذه، ولكنني سمعت صوته. إنها جميلة. لم أكن سمعت صوته من قبل. كان أسير الغيبوبة يوم أن عرفته في المرة الأولى، وتخيلت صوته عميقاً قوياً. الحق أنه لم يتحدث منذ أشهر، لذلك خرج صوته الآن كالفحيح واهناً مثل همسات. استدرت أنصرف، ولكنني وجدت تيد في وجهي. كدت أرتطم به. على مهلك. تماسك بصعوبة قبل أن يسقط أرضاً. أهلاً. كنت شاردة الذهن وعقلي هناك إلى جوار مختار. تطلع تيد إلى ما يجري بالداخل. السيد مختار استيقظ بالفعل؟ أجل، خبر سعيد. أنا متيقن من أن الفضل يعود إليك. أنت من منحه الأمل. شعر أنه منسي أو مهمل، ولكنه لا يعرف ذلك. ربما، ولكن أغلب محفزات المخ لا تزال مجهولة بالنسبة للعلم. بالفعل، وبالمناسبة، مبروك. أشكرك. انتظرت أن يتذكر وعده بالاحتفال بالترقية، ولكنه لم يذكره. مضيت في طريقي عبر الممر. وصلت إلى مكتب الاستقبال على دوي صرخة. أخذ المرضى في قاعة الانتظار يتلفتون حولهم في وجل واستغراب. وركضت أنا ويينكا نحو مصدر الصرخة في الغرفة 105. فتحت يينكا الباب سريعاً ودخلنا لنجد عراكاً محتدماً بين أسيبي وجيمبي. جيمبي تقبض على شعر أسيبي بينما الأخيرة تغرس أصابعها في صدر جيمبي. وقفتا بلا حراك لحظة أن دخلنا، ولم تتمالك يينكا نفسها فضحكت، ولما فرغت من الضحك صاحت في فرح. أمرتها أن تخرس فتسمرت في مكانها وإن لم تختفي الابتسامة. آخر ما أريده الآن هو أن تصب يينكا البنزين على حريق مستعر بالفعل. شكراً. اخرجي، سأتعامل أنا. ماذا؟ قلت اخرجي. تأهبت لجدال متوقع منها، ولكنها سلمت للأمر الواقع. رمقت السيبي وجنبي في سخرية واضحة قبل أن تغادر الغرفة سريعاً. تنحنحت قبل أن آمرها. أنت قفي هناك، وأنت هناك. أطاعتا الأمر. وشرعت في تذكيرهما بأننا في مستشفى ولسنا في بار قذر على جانب طريق. يجب علي فصلكما. كلا سيدتي. أرجوك سيدتي، إذن اشرحا لي ما الأمر الجلل الذي يستدعي أن تتشاجرا بالأيدي. أنا في انتظار سماع أي حجة. جنبي هي من بدأت تحاول أن تخطف حبيبي مني. أوه، محمد ليس حبيبك. محمد؟ حقا؟ كان من الأفضل أن أتركهما لبراثنيينكا، وربما كانت هي تعرف أصل الحكاية ولذلك كانت تضحك. محمد عامل النظافة الغبي ذو الرائحة المميتة، تتصارع عليه امرأتان. مسلسل دراما كامل في هذه المستشفى، بطله محمد. كان من اللازم فصله ولم أكن لأشفق عليه. لا يهمني حبيب من محمد، ولا يهمني أن تقتلا بعضكما، ولكن ليس داخل هذا المستشفى. عندما تدخلان إليه يتوجب عليكما احترام عملكما، وإلا اتركاه، مفهوم؟ بادرتا في الهمهمة والتمتمة بكلام لم أسمعه. مفهوم؟ أحاضر سيدتي. ممتاز، عودا إلى عملكما. عدت إلى مكتب الاستقبال ووجدت يينكا تستند بظهرها إلى المقعد وعيناها مغلقتان وفمها مفتوح. ضربت بحافظة الورق بقوة على الكاونتر فاستيقظت مفزوعة. يينكا، إن حدث ووجدتك نائمة مرة أخرى فسأقدم فيك مذكرة. من مات حتى يجعلوك أنت رئيسة الممرضات؟ أجابتها بونمي. تمت ترقيتها هذا الصباح. ماذا؟ عقبت أنا هذه المرة. سينعقد اجتماع بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم. وانعقد لسان يينكا.